الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الحسد. الحسد عرفه العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وسيأتي تعريفه في كلام الإمام النووي. إذا فالحسد هو أن يتمنى المسلم أن تزول نعمة الله جل وعلا على أخيه المسلم. رأيت أخاك المسلم في نعمة، سواء كانت هذه النعمة كما سيأتي في كلام النووي، سواء كانت دينية شرعية أو دنيوية. دينية شرعية، رأيته مثلا يصوم مثلا الاثنين والخميس، هذه نعمة دينية شرعية، فتتمنى أن يزول ذلك عنه، تتمنى أن يحرم من هذه النعمة، من نعمة صيام الاثنين والخميس. فهذا حسد، هذا حسد محرم منهي عنه. وقد تكون النعمة دنيوية، رأيت مثلا أخاك فتح الله تبارك وتعالى عليه في تجارته مثلا، فتتمنى أن يزول ذلك عنه وأن يخسر في التجارة، فهذا حسد محرم منهي عنه. إذن فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. والحسد له صورتان، الحسد له صورتان. الصورة الأولى أن تتمنى أن تزول عنه تلك النعمة وتنتقل تلك النعمة إليك، هذا نوع من أنواع الحسد. ترى أخاك على نعمة دينية أو دنيوية فتتمنى زوالها عنه تنتقل تلك النعمة إليك، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تتمنى أن تنتقل تلك النعمة إليك، هذا نوع آخر من أنواع الحسد. وكلاهما شر، كلاهما محرم، كلاهما منهي عنه. فالحسد حرام، سواء أتمنيت أن تعود تلك النعمة إليك أم لا، فكل ذلك حسد وحرام ومنهي عنه. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، قال: باب تحريم الحسد. ثم قال: وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. ثم استدل الإمام النووي رحمه الله كعادته تحت هذا الباب بآية وحديث، استدل بآية وحديث. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. إذن هذه يعني الآية جاءت في ذم، في ذم من يحسد الناس على ما أتاهم الله جل وعلا من فضل ومن نعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. إذن فهذه الآية جاءت في ذم الحاسدين، جاءت في ذم الحاسدين، وهذا يدل على منع الحسد وتحريمه. والحسد من صفات اليهود، الحسد من صفات اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسه. يعني سبحان الله، لما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وآمن من آمن به من العرب ومن الناس، اليهود حسدت المؤمنين على ذلك، حسدت المؤمنين على ذلك، وتمنت أن يعود المؤمنون إلى الكفر والضلال بعد الإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ قال تعالى: حسدا من عند أنفسه. إذن فالحسد وصف مذموم، وهو من صفات اليهود. بل حسد كما قال الإمام مالك رحمه الله هو أول معصية عصي الله جل وعلا بها. ذلك لأن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له امتنع إبليس، وكان المانع له هو الحسد والكبر. أيضا كان المانع له هو الحسد والكبر. الحسد يعني من الصفات المذمومة، من الصفات المذمومة، هي صفة إبليس، هي صفة اليهود. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يجاهد نفسه في ترك هذا الحسد، أن يجاهد نفسه في ترك هذا الحسد. ونبه يعني بهذه المناسبة بأن الإنسان قد يجد يعني في نفسه يعني حسدا على إنسان ما. وكما قيل قديما: لا يخلو جسد من حسد، لا يكاد يعني يخلو جسد من شيء من الحسد، لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه يعني يظهره، والكريم يخفيه. ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. إذا فالمسلم إذا وقع في نفسه شيء من الحسد تجاه أخ له أو إخوان له، فعليه أن يجاهد نفسه، فعليه أن يجاهد نفسه في ترك هذا الحسد. وعليه أيضا أن لا يعمل بمقتضى هذا الحسد من الظلم والبغي والعدوان. لأن الإنسان عادة إذا حسد غيره فإنه يسعى في ظلمه والاعتداء عليه. إذن فالمسلم إذا ابتلي بشيء من الحسد فعليه أن يخفي ذلك وألا يبديه، وألا يعمل بمقتضاه من ظلم وبغي وعدوان ونحو ذلك. ولذلك سئل الحسن البصري رحمة الله عليه، قيل له: أيحسد المؤمن؟ يعني هل يمكن أن يقع المؤمن في الحسد؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف. يعني قال هذا للسائل، قال: نسيت قصة إخوة يوسف. سبحان الله، إخوة يوسف حسدوا أخاهم وهم مسلمون مؤمنون، بل صاروا بعد ذلك أنبياء كما قال العلماء. قال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك. ثم قال له الحسن البصري رحمة الله عليه: ولكن عمه في صدرك. يعني إذا ابتليت بشيء من الحسد فأخفه في صدرك. قال: فعمه في صدرك، يعني لا تظهر هذا الحسد. قال: ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يد ولسان. يعني إذا لم يحملك هذا الحسد على العدوان على من حسدته بيد أو لسان، وأخفيته في نفسك وجاهدت هذا الحسد، فإنه لا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فالحاصل أن المسلم عليه أن يترك الحسد وأن يجاهد نفسه على ترك هذا الحسد. إن وقع في نفسه شيء من الحسد فعليه أن يجاهد نفسه في ترك هذا الحسد. وعلاج الحسد أن يتذكر المؤمن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل إذا كنت في نعمة دينية أو دنيوية هل تتمنى وتحب أن تحسد على ذلك؟ لا شك، لا شك أن الإنسان لا يحب أن يحسد من طرف غيره. فهكذا، فهكذا لا تحسد غيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلاج الحسد أيضا أن تتذكر بأن الله جل وعلا هو قاسم، يعني النعم والأرزاق، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذه النعم، هذه الأرزاق، هذه الآلاء، الله جل وعلا هو من قسمها بين العباد، هو من أعطى هذا وحرم هذا وهكذا. فالذي يحسد الناس كأنه والعياذ بالله يطعن، يطعن في قسم الله تبارك وتعالى وفي عطاء الله، وهذا طعن في أفعال الله جل وعلا، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. فهل ينبغي للمسلم الذي يحسد الناس أن يستحضر هذا المعنى، استحضر وتذكر بأن هذا الشخص الذي تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه الذي أنعم عليه والذي أعطاه الرب سبحانه وتعالى، فإياك أن تكون طاعنا في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي حكمته جل وعلا، كأنك تتهم الله تعالى في حكمته، كأنك تقول يعني هذا الشخص الذي في هذه النعمة لا يستحق هذه النعمة، بل يستحق أن تزول عنه، هذا طعن في فعل الله وفي حكمة الله تبارك وتعالى. إذن إياك يا أخي الكريم وإياك يا أختي الكريمة، إياك تحسدوا الناس على ما أتاهم الله تبارك وتعالى من فضله. والمسلم إذا رأى يعني إخوانه على خير فليتمنى هذا الخير لنفسه دون أن يتمنى زواله عن الغير، فرحمة الله جل وعلا واسعة، وعطاؤه ورزقه واسع سبحانه وتعالى. فبدل يعني الحسد، يعني لا بأس بالغبطة كما يسميها العلماء الغبطة، وهو أنك إذا رأيت الناس على خير أن تتمنى أن يكون ذلك الخير لك أيضا دون أن تتمنى زواله عن الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا كما قال العلماء هو الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله، ورجل أتاه الله تعالى القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. إذن نعود إلى كلام المؤلف، ذكر الآية الكريمة وهي قوله تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ثم قالوا في حديث أنس السابق في الباب قبله، يعني مر معنا في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحاسدوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا فيه نهي عن الحسد، إذن هذا النهي يعني يقتضي ماذا؟ التحريم. الأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ المنع والتحريم. فدل ذلك على أن الحسد محرم كما قال المؤلف في الباب، باب تحريم الحسد. ثم ختم بهذا الحديث فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. رواه أبو داود. وهذا الحديث خرجه أبو داود بسند فيه ضعف، فيه راو مجهول، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. هذا الحديث فيه نهي عن الحسد: إياكم والحسد. وهذا المعنى يعني جاء في حديث أنس السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا. فالحسد منهي عنه وهو حرام، إياكم والحسد. ثم أخبر بأن الحسد يأكل الحسنات، لأن الحسد معصية، بل هو من أعظم المعاصي والعياذ بالله. الحسد من أعظم المعاصي والعياذ بالله، وكل معاصي تأكل الحسنات، كل المعاصي تأكل ماذا؟ الحسنات. ولذلك من غلبت سيئاته حسناته دخل النار والعياذ بالله، إلى أن يغفر الله جل وعلا له. فالحسنات يعني تغالب، عفوا، السيئات تغالب الحسنات، الحسنات والسيئات تكون دائما في حرب وفي مغالبة، يعني كل واحد منهما يحاول أن يكون هو الغالب. فالسيئات تأكل الحسنات، ولهذا قال في هذا الحديث: فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. إذن فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن يعني معناه كما قلنا يعني صحيح، فيه نهي، الحديث فيه نهي عن الحسد، وفيه تحذير من هذا الحسد وعاقبته، وإنه يكون سببا في ذهاب ماذا؟ حسنات العبد. إذن فالحاصل أن المؤلف رحمه الله استدل بهذه النصوص على تحريم الحسد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ونفوسنا من الحسد، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا محبة إخواننا ومحبة الخير لهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.